إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم يا عباد الله بتقوى الله جل جلاله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، عباد الله، وقف إبراهيم الخليل عليه السلام بينما هو يبني بيت الله الحرام يدعو الله تعالى بدعوات استجابها الله له سبحانه وتعالى. كان من هذه الدعوات تلك الدعوة المباركة التي كانت سببا في حياتنا جميعا، عندما قال الله تبارك، عندما حكى الله عنه فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا كان مشروع إبراهيم، دعا الله تعالى أن يبعث في هذه الأمة نبيا ورسولا يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم ويزكيهم ويطهرهم. استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم، فقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الأرض في غاية الظلام إلا أن الله تعالى نورها برسله. إن هذه الأرض مملوءة بالشقاء والضلال، إلا أن الله تعالى محى عنها الشقاء والضلال بإرساله رسله. أولم تسمعوا قول الله تعالى؟ قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الهدى الله تعالى أنزله على رسله وأمرهم أن يبلغوه إلى عباده، فإن الرسل هم الواسطة بين الحق والخلق في تبليغ الرسالة. احفظوا هذه جيدا، إن الرسل هم الواسطة بين الحق والخلق في إبلاغ رسالات الله. قال الله فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لذلك في سورة الأنعام بعدما ذكر الله جمعا من أنبيائه الكرام ختمها بهذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نحن أمرنا أن نهتدي وأن نقتدي بهدي الرسل، وكان خاتمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم قال بعدها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به. هذا أول أمر، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به صدقوه وصدقوا ما جاء به وعزروه وقروه، تأدبوا معه، احترموه الاحترام اللائق به، ونصروه، نصروا دينه ونصروا شرعته، واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا القرآن والسنة، أولئك هم المفلحون. لا فلاح للعبد إلا بذلك. عندما تقرأ القرآن تجد أن الله تبارك وتعالى قرن دوماً بين طاعته وطاعة رسوله، وقرن بين الاستجابة إليه والاستجابة لرسوله، والتحاكم إليه والتحاكم إلى رسوله. تجد في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السؤال: لماذا يلزمنا أن نطيع النبي؟ لماذا يجب علينا أن نأتزي به؟ لماذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لماذا؟ لماذا نتبعه ونأتزي به ونطيعه؟ أولاً: لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يقول بهواه أبداً، ولا يحكم عن نفسه، إنما كما قال ربنا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. أي كلمة تخرج من فيه الطاهر فهي حق لا برية فيها. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي، يقول: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. عبد الله بن عمرو كان يجيد الكتابة ومعه صحف، فلا يفعل ولا يقول النبي شيئا إلا وكتبه. قال: حتى نهاني بعض قريش، بعض نفر من قريش، قالوا: يا عبد الله، إنك تكتب عن النبي كل شيء وهو بشر يغضب كما يغضب البشر. ظن هؤلاء أنه ربما عندما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير الحق، كحال الناس. تجد الإنسان منا في غاية العقل، في غاية الرزانة، في منتهى الحكمة، فإذا فرح أو غضب خرج عن ذلك. هل النبي كذلك؟ فأمسك عبد الله بن عمرو عن الكتاب، لم يعد يكتب كل شيء، ثم ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له: يا رسول الله، كنت أكتب عنك كل شيء فنهتني قريش فقالت كذا وكذا. قال عبد الله بن عمرو: فأشار النبي إلى فيه وقال له: يا عبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا كل ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام، نتبعه، نطيعه، نأتسي به، لأنه أبر وأطهر قلب خلقه الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب الخلق جميعا فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. نأتسي به لأنه أعلم الخلق بالله وأتقاهم إليه صلى الله عليه وسلم. كان يقول للصحابة: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. نتبعه ونأتسي به لأنه صاحب الخلق العظيم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي هو المعيار، الميزان الذي يوزن به الحق والباطل، يوزن به الخير والشر، ليس فقط في الركعات ولا في المناسك، إنما في شتى شؤون الحياة. إذا أردت أن تعرف الميزان الذي لا يحيد أبداً عن الصواب وعن الحق فدونك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف الزهد والورع والتعبد والعلم والأدب، وكيف تكون زوجاً قاضياً أباً مفتياً حاكماً، فدونك النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نطيعه وكيف نأتسي به؟ هذا ما نعرفه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأسأل الله فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل وكلنا الله إلى الضياع؟ هل عندما خاطب الله البشر جميعا إلى يوم القيامة، لأن النبي هو النبي الخاتم، هل عندما قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وكلنا إلى الضياع؟ هل عندما قال وإن تطيعوه تهتدوا كان يتركنا إلى اللا شيء؟ أبدا، إن الله تعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولأن هذا الدين هو الدين الخاتم، إذ لا نبي بعد رسول الله، حفظ الله دينه، فحفظ الله القرآن، وحفظ الله ما به يحفظ القرآن، حفظ الله القرآن فأدي إلينا غير منقوص، وحفظ الله ما به يحفظ القرآن، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة نبوية، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره أو كان صفة له صلى الله عليه وسلم. القرآن لا يمكن أن يحفظ إلا بالسنة، لأن القرآن كتاب الله الذي فيه القواعد الإجمالية، فتأتي السنة لتبين الذكر. اسمعوا هذه الآية واحفظوها جيدا، في سورة النحل آية عظيمة، قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تأملوا الآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. الله تعالى يقول في هذه الآية وأنزلنا إليك الوحي الثاني، وهي السنة، لتبين للناس الوحي الأول، أي القرآن، القرآن مجمل. عندما أمرنا الله تعالى فقال وأقيموا الصلاة، أين تجد في القرآن صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أين تجد أربع ركعات وثلاث ركعات؟ أين تجد القيام والركوع والسجود وصفة الصلاة؟ عندما قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أين تجد أصناف المال الزكوي؟ بهذه الآية يجب عليك أن تزكي هذا الجلباب، وأن تزكي هذه الساعة، وأن تزكي سيارتك، وهذا لا يجب عليك قطعا. فجاءت السنة لتبين كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج. ليس هذا فحسب، بل سائر أصناف الحياة، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نؤجر، كيف نرهن، كيف نحجر، سائر أصناف المعاملات، الزواج، الطلاق، الرجعة، الحدود، الديانات، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، كل هذا مبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما علموا ذلك كانت أعينهم كالكاميرا، كالكاميرات المثبتة عليه، نقلوا لنا كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما لا تتخيلوا. أيوجد مخلوق على وجه الأرض عدت ضحكاته، عد متى بكى، عدت شعراته البيضاء في لحيته؟ إنهم نقلوا لنا حتى أموره الخاصة التي يأنف أحدنا ليتكلم فيها، بل نقلوا نعاله، أشكال نعال النبي نقلوها لنا، بل حتى لما سعل في الصلاة، لما أسرته السعلة نقلوها لنا، نقلوها لأتباعهم، وجاءت الأتباع بعدهم فنقلوها إلينا في صورة الإسناد. افتح أي كتاب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، سنن النسائي، أي كتاب، لا تجد البخاري يقول قال النبي أبدا، إنما جاءت البخاري، مسلم، الترمذي، أحمد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال، أن النبي فعل. إسناد، برهان، إثبات. وصنع المسلمون علم الحديث الذي هو مفخرة الدنيا، لذلك تركنا الله تعالى إلى شيء محفوظ. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ من الواصين إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كان منهم حيا ومن مات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.